شبكة مزامير آل داود تقدم. قل أفلا تذكرون سيقولون لله قل فلا تذكرون سيقولون الله هذا سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون إنها كلمة هو قائلها ومن

وَرَقَمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ